طيب نرجع للمصطلح بارك الله فيكم. طيب معنى المدرج، معنى المدرج قال البيقوني عليه رحمة الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا المدرج وهو النوع السادس والعشرين. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرج أحد أنواع الحديث المعل، فإن الإنسان لا يقف على أن الحديث فيه إدراك إلا بعد البحث، إلا بعد البحث والإطلاع. دعوى أن هذا اللفظ مدرج أو أن هذا الراوي مدرج يحتاج إلى برهان، لأن الأصل عدم الإدراك كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: الأصل عدم الإدراك، فمن ادعى الإدراك عليه البرهان. فدل على أن هذا من قسم العلل، فالحديث المدرج من الأحاديث المعلة، من قسم العلل. إذن المعل يشمل المدرج ويشمل المقلوب ويشمل المضطرب ويشمل الشاذ، وهكذا أقسام كثيرة. بمعنى أن أي حديث يعني يدعي فيه الإنسان علة بعد البحث مباشرة تقول هذا من الأحاديث المعلة، هذا من الأحاديث المعلة. معنى أن الحديث المعل واسع، الحديث المعل واسع، ما اطلع فيه على علة خفية قادحة تقدح فيه، مع أن الظاهر منه ماذا؟ السلامة. لما تأتي تنظر إلى ظاهر المتن، الأصل أنها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، دعوى أن هذا اللفظ من الراوي، أين الدليل؟ دعوى أن هذا اللفظ الذي في أول الحديث أو في أثنائه أو في آخره أنه زاد أبو هريرة أو زاده يعني سعيد بن المسيب دون أبي هريرة والتابعي أو اتباع التابعين إلى آخره، نقول هذه دعوة، هذه دعوة، دعوة الإدراك، هذه دعوة لا تقبل إلا ببرهان. فدل على أن المدرج من الأحاديث المعلة، دل على أن المدرج من الأحاديث المعلة. فما هو تعريف الحديث المدرج؟ ما هو تعريف الحديث المدرج؟ ذكرها المصنف، قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. بمعنى أن الراوي يحدث بحديث والتلاميذ يسمعون، الراوي وهو الشيخ يحدث ماذا؟ بحديث، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بلفظة في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره أو في ماذا؟ آخره، من غير أن يعني ماذا؟ مع إيهام، مع ماذا؟ إيهام، مع كونه ماذا؟ مع إيهام كونه من كلامه، يعني في أثناء الكلام قبل أن يبدأ بالحديث يذكر لفظة، أو في أثناء الحديث يذكر لفظة، أو في آخر الحديث يذكر ماذا؟ لفظة، يذكر ماذا؟ لفظة. وهذه اللفظة قد يقصد بها ماذا؟ التفسير، قد يقصد بها ماذا؟ التفسير أو الإيضاح، يقصد بها التفسير أو الإيضاح، وهي من ضمن ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفعله الرواة في رواة الأحاديث، قد ربما يبين لفظة يعني غريبة في الحديث، أو يشرح ماذا لفظة، أو يشرح ماذا لفظة ماذا في الحديث، ويذكرها ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يسمع من التلاميذ يروون الحديث على أن هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكلم من عنده، تكلم بلفظة ماذا؟ من عنده، لكن لا ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول قال رسول الله، وإنما يذكرها في أثناء ذكر الحديث، في أثناء ذكر ماذا؟ الحديث. وهذا الراوي الذي يسمع الحديث مع هذه اللفظة يظن أن هذه اللفظة الذي أتت في ضمن ماذا؟ الحديث، وهي من كلام الراوي، أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المدرج، هذا هو ماذا؟ المدرج. والمدرج كما قلنا لا يعرف إلا بجمع الطرق، لا يعرف إلا بجمع ماذا؟ الطرق. لا يمكن الإنسان أن يحكم على لفظة بأنها مدرجة إلا بجمع ماذا؟ الطرق. ولهذا ذكروا أن المدرج على ثلاثة أقسام: قد يكون الإدراك في أول المتن، وقد يكون في أثنائه، وقد يكون في آخره، لكن في الأخير دعوى أن في الحديث إدراك، هذا يحتاج إلى برهان، والأصل عدم ماذا؟ الإدراك. وكيف يعرف الإدراك؟ كما قلنا بجمع الطرق، تقف على يعني بعض الرواة أنه يقول وقال فلان كذا وكذا، وقال الراوي فلان كذا وكذا، يأتي الفصل، فإذا رأيت الرواة كلهم تتابعوا على ذكر هذا اللفظ مضموما إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تقول مدرج، بل هو حديث، بل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال الأخير، هل المدرج يصلح في الشواهد المتابعات؟ هل المدرج يصلح في الشواهد المتابعات؟ ها؟ كيف؟ نعم، ما هو من كلام النبي عليه الصلاة ما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مدرج، أي من كلام الراوي، من كلام الراوي، فلا يقال هذا يستشهد به أو لا يستشهد به، لأن هذا وهم من بعض الرواة أضاف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا ليست منه، وقد ثبت أن هذه الألفاظ ليست من الراوي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المدرج. هل يصلح في الشواهد المتابعات؟ نقول لا، لأنه ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. هل عندنا سؤال يا أخوان؟ نعم. متى تقبل زيادة الثقة؟ يقال تقبل ماذا؟ زيادة الثقة إن لم يخالف غيره، يأتي بزيادة فلم يخالف، يأتي بزيادة فلم يخالف ماذا؟ غيره. ومر معنا أن أهل الحديث ما عندهم ضابط في زيادة الثقة، قد يخالف عددا، وقد يخالف من هو أوثق منه، وقد يخالف العدد ويقدم عليهم، ويقدم عليهم باعتبار ملازمته لشيخه، أو كذلك يعني ماذا؟ أنه من أقارب شيخه الذي يحدث عنه. مر معنا فيما يتعلق بحديث لا نكاح إلا بولي، من الذي يرواه مرسلا؟ شعبة ماذا؟ سفيان. ومن الذي يرواه موصولا؟ عن أبي إسحاق. كلاهما يروون عن أبي إسحاق سبيعي، يونس ماذا؟ ابن أبي إسحاق. ما حاله؟ صدوق. ما حال شعبة وما حال سفيان؟ أئمة، رووه مرسلا، ورواه يونس ماذا؟ ابن أبي إسحاق عن أبيه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قدم العلماء من؟ الموصول الذي فيه يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق إلى آخر الحديث موصولا، والسبب مع أن هذا صدوق وهؤلاء أئمة، السبب لأنه أخذ عن أبيه، وصاحب يعني الابن أعرف بأحاديث أبيه، أعرف بأحاديث ماذا؟ أبيه، فقدموه. إذن في زيادة الثقة ما لها ضابط، قد يقدم الواحد على العشرات، وقد يقدم العشرة على الواحد، وقد يقدم من هو أوثق على الثقة، أو الثقة على الأوثق، هذا كله يدور مع القرائن. ما في عند أهل الحديث يعني كما يقال قاعدة مضطردة، لكن القاعدة من حيث الإجمال أن الثقة إذا خالفه من هو أوثق منه، أو الثقة إذا خالفه الثقات، الأصل أن الثقات والأوثق يقدم، هذا من حيث العام، من حيث ماذا؟ المصطلح العام. لكن من حيث القرائن قد يقدم الواحد على العدد، وقد يقدم من هو ثقة على من هو أوثق منه، فالمسألة تدور على القرائن، المسألة تدور على القرائن، والله أعلم. فما عندهم قاعدة ماذا؟ مضطردة. أما من يقول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هذا ما هو صحيح، هذا القول ما هو صحيح، أن زيادة الثقة مقبولة ماذا؟ مطلقا، هذا قول لا يعرف عن أحد من المحدثين، إنما يعرف عن الفقهاء والأصوليين، يعرف عن الفقهاء والأصوليين، أما المحدثون ما يقولون بهذا الإطلاق، لا يقولون بهذا الإطلاق. بارك الله فيكم. هذه خلاصة ما يتعلق بالشاب. بارك الله. طيب، إلى هنا. بارك الله فيكم.